قال رحمه الله: فصل. وكل عقد ناقل للأصل كجعل. وكل، انتظر، وكل عقد ناقل للأصل، يعني في مسائل تحتاج إلى توضيح وإن كانت بسيطة. ما معنى كل عقد ناقل للأصل؟ يعني عقود المعاوضة. تعرفون معنى عقود المعاوضة؟ يعني التي فيها عوض. نحن عرفنا أن البيع عقد معاوضة، آتي أعطيك، أشتري منك سلعة فأدفع لك الثمن وتعطيني السلعة، إذن فيه عوض، أعطيتك ثمن عوضا عن السلعة وأعطيتني السلعة عوضا عن الثمن الذي دفعت لك، هذه تسمى عقود معاوضة. البيع مضى وانتهينا وعرفناه، وهذا الذي تكلم عنه المؤلف الآن في التعبير وغيره. لكن هناك أمور ما تكلم، الإجارة أليست عقد معاوضة؟ ألست تذهب وتستأجر بيتا أو دكانا أو سيارة أو جملا أو أرضا أو بستانا وتدفع الإجرة؟ إذن فيه معاوضة. كذلك الصلح، إذا أصلح بين اثنين على مال فهناك معاوضة. كذلك أيضا النكاح فيه معاوضة. الخلع أيضا، إذا مثلا امرأة ما استطاعت أن تعيش مع زوجها وطلبت الخلع، والخضع لا يكون له إلا أن ترد لها ما أخذت منه، كما جاء في الحديث بقصة المرأة، امرأة ثابت بن قيس، عندما كان يمشي مع رجال فرأته بينهم، فيعني تغيرت نظرتها إليه، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني امرأة أكره الكفر في الإسلام. هي لا تقصد كفر الملة الذي يخرج من الملة، لا، لكنها تقصد كفران العشير، لأن للزوج على المرأة حقوق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن، قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا، يعني ولو بسيطا، لقالت: ما رأيت خيرا قط. إذن قال أتردين، سألها ماذا أصدقها؟ قالت: حديقة. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. إذن هذا يدخل في هذه المسألة. يعني أردت أن أبين لكم أيها الناقل، لأننا نريد في الفقه أن نفهم ما نقرأ، يعني لا نأتي بعد فترة نقرأ كتاب ثم نعود إليه ولا ندرك المراد منه، لا. إذن هذه المراد بها عقود المعاوضة، يعني التي فيها مقابل العوض. البيع عرفناه، إذن المؤلف يريد أن يقول لنا: لا تظن أن مسألة التعبير وما يتعلق به محصورة في البيع، لا، كل عقد فيه معاوضة فإنه يلحق بالبيع من الإجارات، الهبة أيضا، كذلك الصلح، كذلك النكاح، كذلك أيضا الخلع، هذه كلها، الرهن كذلك، لأن الرهن إذا بقي عند المرتهن وما سدد يباع ويستفيد منه ماذا؟ المرتهن. قال: وكل عقد ناقل للأصل. عقد ناقل للأصل، يعني أنا أعطيكم مثال وقربه أكثر. لو أن إنسانا خطب امرأة ثم تزوجها على مهر، المهر هو هذا الحائط الذي فيه نخل، يعني أصدقها النخل، إذا انتقل الأصل من ماذا؟ الزوج إلى الزوجة. كل عقد ناقل للأصل، يعني نقل هذا البستان من صاحبه إلى المرأة، أو امرأة عندها بستان فخالعت زوجها على ذلك، أو صلح ترتب عليه مال فمقابل كذا فانتقل الأصل إليه. إذا ناقل للأصل يعني من شخص إلى شخص آخر. كجعله صداقا. كجعل ماذا؟ البستان مثلا صداقا. لا تظن أن الزواج مثلا لا تتزوج إلا بنقد، لا، قد يتزوج إنسان امرأة ويصدقها بيتا أو يصدقها بستانا أو يصدقها سيارة أو يصدقها جملا أو يصدقها بقرة، ها، والكرس قال: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. وهل يجوز بدون مهر؟ هذه مسألة ستأتي إن شاء الله في كتاب النكاح. قال: كجعله صداقا وعوض خلع. وعوض خلع، ما هو الخلع؟ قلت لكم المرأة التي لا ترتاح مع زوجها، والمرأة ليس بيدها الطلاق، يعني من الذي يطلق؟ هو الزوج. فإذا كانت المرأة لا ترغب الزوج، لا تقبله، لا تريد البقاء معه، ولا يريد أن يطلقها، فما المخرج لها؟ أن تذهب إلى القاضي أو بالاتفاق معه وتخالعه، تعطيه شيئا على ماذا؟ أن يخالعها. هذا هو المراد. وقلت لكم هذه حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالت أكره الكفر في الإسلام. انظروا ما أتممت الكلام، يعني لا تريد أن تعيش مع زوج لا تؤدي حقوقه، لأنها ستعلم أنها ستسأل بين يدي الله تعالى، لأنه يعني سقط من عينها، ذهبت قيمته، نظرتها إليه، ولذلك لا تريد أن تعيش مع إنسان وهي لا تحبه ولا ترتاح إليه، فأرادها أن تخلص من ذلك وتعطيه ما، حتى جاء في بعض الروايات تردين عليه حديقته، قالت نعم وزيادة. قال وعوض خلع أو أجرة أو هبة. أو أجرة مثلا، يعني تستأجر دارا أو تستأجر دكانا من إنسان وتعطيه ماذا؟ مقابل ذلك بستانا أو نخلا محددا أو غير ذلك. أو هبة. أو كذلك هبة، يعني تهب هذا البستان لآخر. قال كلب. والهبة كما تعلمون أيها الإخوة نوعان، هبة يقصد بها ماذا؟ الألفة والمحبة وتثبيت الصداقة أيضا وإقامة أواصرها، وهناك من الهبات ما يقصد بها الثواب كالتي جاءت في الحديث، يعني إنسان يهدي إلى إنسان كبير أشياء بسيطة، كأن يهدي إليه عسلا أو سمنا أو مثلا رطبا في أول نزوله، ولكنه يتطلع إلى ما هو أكثر، كقصة الذي أهدى إلى رسول الله وكلما أعطاه طلب المزيد. قال كالبيع فيما ذكرنا. هذه الأمور التي هي إذا كان هذا العقد الناقل نقد العوض مقابل إجارة أو مقابل صداق، يعني بدل صداق أو خلع أو كذلك صلح أو رهن أو غير ذلك، يعني حكمه حكم البيع. وأصلا أيها الإخوة هذه الأمور هي في الأصل داخلة في أحكام البيع، ولكن يعني يفصلها العلماء عن البيع لما لها من أحكام ذات خصوصية فيها، وحتى أيضا تتضح مسائل البيع وتتبين الفوارق بينها. قال لأنه عقد يزيل الملك عن الأصل فأزاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع. نعم.